الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه الليلة على هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في جملة الأذكار التي تقال عند النوم. وقد مضى الحديث في الليلة الماضية عن ما يتصل بالحديث الذي ورد فيه ذكر ذلك، وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وبينا المراد بهذه الكفاية وأقوال العلماء في ذلك. قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الإيمان كثير من المفسرين وكثير من المتأخرين من أهل اللغة يفسرونه بالتصديق، يقولون صدق الرسول، وهذا غير دقيق، إذ إن الإيمان يفترق مع التصديق في اللغة كما أنه يختلف عنه في المعنى في الشرع. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير 7 فروقات بين الإيمان والتصديق في اللغة، ولهذا لا يقال آمن بالله أي صدق بالله، يؤمنون بالله أي يصدقون، لا، وإنما الإيمان أقرب ما يفسر به أن يقال هو الإقرار الخاص الذي هو بمعنى التصديق الانقيادي، فليس كل تصديق يقال له إيمان. فالله عز وجل يقول عن الجاحدين المكابرين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن ما جاء به الرسول الذي أرسل إليهم أنه حق، ولكنهم دفعوا ذلك على سبيل المكابرة، ولهذا قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا يدل على أنهم يعلمون ذلك ويصدقون به، ولكن هذا التصديق لا ينفعهم، كما في القصيدة التي تنسب لأبي طالب وقد ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهي قصيدة طويلة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال فيها: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو يعلم هذا ومع ذلك لم يؤمن، فلم ينفعه هذا العلم. إذن لابد من الانقياد، تصديق انقيادي، تصديق خاص بمعنى الإقرار. أما مجرد ما يقع في قلبه من التصديق لكنه ينكر ذلك ويكابر، فهذا ليس بإيمان صحيح، كما أنه يفترق عنه من جهة اللغة كما سبق. الإيمان فيه معنى الأمن، وهذا لا يوجد في التصديق، والإيمان يقال في الأشياء التي فيها خفاء بخلاف التصديق، وهكذا بسائر الفروقات في اللغة حتى من جهة التعدية، تقول آمن له وآمن به وتقول صدقه، ولا تقول آمنه، فالتصديق يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، قل صدق به ويتعدى بنفسه. أما الإيمان فلا يقال آمنه، لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بالحرف، إلى غير ذلك من وجوه الفرق. إذن آمن الرسول بمعنى أقر، وصدق تصديقا انقياديا، وأذعن وانقاد لما جاء به الله تبارك وتعالى. آمن الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه، فهنا الإيمان عدي بالحرف الباء، آمن بذلك بمعنى أقر به وانقاد وأذعن. آمن الرسول بما أنزل إليه، فما هذه تفيد العموم بكل ما أنزل إليه من ربه، وهذا يشمل العقائد والأحكام، يشمل الأخبار والقصص والأمثال والحكم وما إلى ذلك، سواء كان ذلك مما أنزل إليه بوحي الله تبارك وتعالى في القرآن، أو كان ذلك بما أوحاه إليه من غير القرآن، فإن السنة وحي، وجبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، ولربما ألقي في روعه صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فهذا نوع من الوحي، لكن القرآن لا يأتي بهذا، وإنما عن طريق الملك عن الله جل جلاله. ولما ذكر إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ذكر إيمان المؤمنين، والمؤمنون آمنوا يعني بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. وهكذا جاء هذا في سياق الثناء والمدح، وفي سياق أيضا التعليم لأهل الإيمان. فالمؤمن ليس أمامه إلا التصديق والانقياد من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان والتسليم، ولا يسع المؤمن غير هذا. أما الذي يسوء أدبه مع ربه تبارك وتعالى فيكون في قلبه أو على لسانه نوع معارضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يحقق الإيمان الصحيح. قل أنا لا أقبل شيء حتى أعرضه على عقلي، فما قبله عقلي قبلته، فجعل عقله حاكما على الوحي، وهذا لا يمكن أن يكون صاحبه مسلما مستسلما، فلم يحقق الإسلام الصحيح. لهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو اللائق الواجب بأهل الإيمان، ولا يسعهم غير ذلك. كل يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله أنه واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، آمنوا بأنه واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كل هذا داخل في قوله كل آمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا، فالمجمل أن الله خلق ملائكة كراما، وأنه تبارك وتعالى قد أوكل بهم من الوظائف والأعمال والمهام ما لا يعلمه إلا هو، وأخبرنا عن بعض ذلك، فمنهم حملة الرسالات بين الله وخلقه، ومنهم من وكل بالأرواح، ومنهم من وكل بالأرزاق والقطر، ومنهم من وكل بالسحاب، منهم من وكل بأعمال العباد إلى غير ذلك، منهم خزنة للجنة وخزنة للنار، ومنهم من يتعبدون لله تبارك وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو ساجد لله تبارك وتعالى. وأخبر عن البيت المعمور الضراح أنه يأتيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون ثانية. أخبر عن النار يوم القيامة أنه يؤتى بها ولها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. طيب النار لها 70 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. عدد هؤلاء مع ما ذكر هذا شيء لا يحصيه إلا الذي خلقه تبارك وتعالى. هذا الإيمان المجمل، أن نؤمن بأن الله خلق ملائكة كراما، والإيمان المفصل أن نؤمن بمن ذكر منهم مثل جبريل وميكائيل، ومن ذكر بصفته كملك الموت ومالك خازن النار وما أشبه ذلك، فهذا نؤمن به إيمانا مفصلا. وهذا الإيمان المجمل يكفي ويتحقق به المقصود، لكن الإيمان المفصل يكون فيه زيادة في الإيمان، والإيمان مراتب، والقدر الذي لا بد منه أنه إذا بلغ ذلك أحدا من الناس فعليه أن يذعن وأن يقر ولا ينكر. يعني لا ينكر أحدا من الملائكة ويقول أنا لا أؤمن بهذا الملك إذا كان ذلك قد ثبت في الكتاب أو في السنة. لكن من الأسماء ما لا يثبت، مثل عزرائيل ملك الموت لم يثبت هذا الاسم لا في الكتاب ولا في السنة. وهكذا أيضا بالنسبة للكتب، فإن الإيمان بالكتب يكون مجملا أن الله أنزل كتبا تضمنت الهدايات والإيمان والتوحيد والشرائع على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. الإيمان المفصل أن نؤمن بما ذكر من هذه الكتب مثل التوراة والإنجيل والزبور مثل هذه الكتب، لكن ذلك لمن بلغه، يعني لو أن أحدا فقط آمن بأن الله أنزل كتبا لكنه لا علم له بشيء من هذا ولا ينكر شيئا منها، فإنه يكفيه الإيمان المجمل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به على وجه التحديد، ولا يصح الإيمان إلا بهذا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل كذلك، هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان المجمل أن الله أرسل رسلا إلى خلقه وأوحى إليهم بوحيه، وأذى القدر هو الذي يحصل به الإيمان ويتحقق، لكن لابد من الإيمان بخصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان المفصل أن يؤمن بمن ذكر منهم، والمذكورون في القرآن جملة معروفة عليهم الصلاة والسلام. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهؤلاء هذه صفة أهل الإيمان، أنهم لا يفرقون في الإيمان فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا تجدون في خبر قوم نوح مثلا أن الله تبارك وتعالى يضيف إليهم الكفر بالمرسلين، مع أنهم إنما كفروا بنوح صلى الله عليه وسلم وهو أول رسول إلى أهل الأرض، ولكن كذب قوم نوح المرسلين، وذلك أن من كذب واحدا فقد كذب بالجميع. فهؤلاء الذين يقولون نؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم مثلا وبأنبياء بني إسرائيل ولا نؤمن بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ينفعهم إيمانهم، فهم كفار بنص القرآن. وهكذا الذين يقولون نؤمن بموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو من يقول منهم كبعض طوائف أهل الكتاب الذين يقولون نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق ولكنه أرسل إلى العرب خاصة، هذا يوجد بعض فرق أهل الكتاب يقولون هذا منذ القدم، فهؤلاء أيضا لا ينفعهم هذا الإيمان، ولا نفرق بين أحد من رسله كما فعل أولئك من أهل الكتاب. وقالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان سمعنا وأطعنا، وهذا من مقتضى الإيمان السمع والطاعة، سمعنا قولك يا رب وفهمناه وقمنا به وامتثلنا ذلك. سمعنا سماع استجابة وقبول وانقياد، لا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فهؤلاء ليست لديهم الاستجابة، فذلك السمع كعدمه، سمعنا وأطعنا، فهم حينما سمعوا سماع قبول تبع ذلك الطاعة والانقياد والعمل والامتثال. هذا هو شعار المؤمن، إذا جاءك النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقل سمعنا وأطعنا، ولا يقول الإنسان لا حتى أقتنع أو نحو ذلك مما يمكن أن يقوله البعض قديما أو حديثا بأن هذا يعارض القواعد والأصول أو أن هذا يعارض العقول أو نحو ذلك. ولا يوجد في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء البتة يعارض العقل، لكن يوجد فيه ما تتوقف العقول بإدراكه لأنها قاصرة، إنما تجول في هذا العالم المشهود فلها حد محدود لا تستطيع أن تتجاوزه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، لم يأتوا بشيء يقول العقل لا يمكن هذا محال أبدا، لكن جاءوا بأشياء يتوقف العقل ويقول أنا لا أدرك هذا فيقصر دونها، هذا لا إشكال فيه، وعقل الإنسان لا يدرك أقرب الأشياء إليه. الآن لو نظرنا في هذا الكهرباء تارة تضيء وتارة تبرد وتارة تحرك وينتقل الإنسان بالسيارة أو الطائرة تطير أو نحو ذلك، هذا الكهرباء لا نراها ولا نجد لها رائحة ولا نسمعها ولا شيء من ذلك، ومع ذلك هي موجودة، آثارها ظاهرة. فما كل شيء يحيط به العقل؟ الأرض كروية ولو قيل نحن نؤمن بهذا أن الأرض كروية ونرى صورها الحقيقية الأقمار الصناعية، لكن لو قيل لك أنت الآن في الجزء السفلي كيف تتصور هذا؟ الآن ليست حينما تكون الأرض كروية أن من الناس من يكون في الأسفل؟ كيف هؤلاء يعيشون ويتنقلون والعمارات والناطحات والدنيا والبحار والأنهار لا يتغير شيء؟ قل جاذبية وفلسفات، لا أنا لا أنكر الجاذبية، لكن هل يتصور هذا العقل ولا يتوقف؟ يتوقف العقل. كيف يوجد ناس في الجزء الأسفل من الأرض الجهة الثانية ويعيشون كما لو كانوا في الأعلى لا فرق؟ هذا أمر يتوقف دونه العقل. أنا أتصور هذا، هل تتصورون هذا؟ نتصور أنه يوجد، لكن كيف يقع؟ لو بقينا مع العقول لقلنا يسقط كل شيء. كيف يتنقلون وكيف تحصل معايشهم والبحار لا تتحرك ولا تتغير وكأن شيئا لم يكن؟ فهذا العقل يقصر دونه مع أنه شيء مشاهد. هذه الروح التي تملأ الجسد الجميع يقر بها، وبمجرد ما تخرج يتحول إلى جماد مثل الخشبة تماما، لا حراك به ولا يمكن أن يجيب على سؤال ولا يتحرك بعد أن كان يدبر ويأمر وينهى، يتحول إلى شيء آخر. تقرأون في بعض سير خلفاء بني العباس كما يحكي أقرب الناس إليه من وزرائه أنه عند مرض الموت من شدة هيبته كان بنو العباس من بني عمه وقرابته لا يجرؤون على الدخول عليه وهو يحتضر، فكان هذا الوزير هو الذي قد ابتلي، يبعثونه تارة وحينا بعد حين لينظر هل فارق الحياة أو لا. يقول فاقتربت منه فنظرت، يقول فنظر إلي بعين كاد قلبي أن يطير من الهيبة والخوف، يقول ثم تراجعت، هذا هو في مرض الموت، يقول ثم أتيته ثانية فوجدت تلك العين التي نظر إلي فيها قد قضمها فأر مات، وجاء فأر وعدى عليها تلك العين. هذا الفأر الضعيف ما استطاع أن يدفعه عن نفسه، وهؤلاء الكبراء ومن سيكون خليفة من بعده ما يجرؤون على المجيء للنظر فقط هل مات أو لم يمت، أو يجلسون عنده هيبة له، ثم يتحول بعد خروج الروح إلى شيء آخر تماما. فهذا أمر لا يدركه العقل لكنه شيء مشاهد. العقل ليس مدركا لكثير من الأشياء التي حوله، فكيف بالعالم العلوي والغيب وما إلى ذلك؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. هذا سؤال للمغفرة والرحمة مع هذا الإيمان والإذعان والأدب والانقياد، سمعنا وأطعنا غفرانك، اغفر لنا يا رب. والمغفرة عرفنا أنها تتضمن الستر والوقاية، الستر والوقاية. ربنا وإليك المصير، يعني المرجع، يا ربنا فاغفر لنا فنصير إليك يا رب يوم يقوم الحساب. أترك الكلام على باقي الآية في ليلة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.